كان نفسي عيش طفولة من صغر سني بشتغل بتنطط من شغلة لشغلة لحد سن الفحولة منص لعيلتي اتفككت بدري ومش بيدي عشت في المدرامة طويل خدت فيه دور البطولة بقيت راجل البيت عندي 12 سنة يا رب احضرني او اقضي ظلمي دي انا شغلي تدخلتي نشف لي عظمي تمام تشهد نوادي الفيديو سوق القلعة والحمام سوق الجمعة اللي اتعلمت منه ياما دروس فادتني وحتفيدني لحد يوم القيامة الدنيا صناعة صراعة كله بياكل في كله ومعنى طيبة ضاع اشكي لمين واقول البشر خلقوا في شر انفسهم وانت مش رسول طول ما محدش عايز يسمع يبقى اياك تقول الكلمة ما بتغيرش الا اللي بيسعى للتغيير ما تقولش هخسر ايه عشان اعداء الكلمة كتير لازم تفهم ان الناس بتقيل بمكيال والفرد في حد ادنى يمتلك وشين مش هيبصوا اللي انت فيه دفعت ايه مقابله كله يبكي على ليلى وشطانه بيطبطب له اللي انت استنى ياخد واللي خد خلع من بدري القلم بص على الخشب اللي راح مبصش انه مغري مستقدرين عليه ايراد ما هم ريتيوب شبر اشمعنى ادم يتسجد ولا احسن منه كبر لو لمحوا الهمه يحمدوك بكلمه رجل ما تهمك عايزين يشوفوك بتنيك مش افرة تلمع عايزك تكمل ولا بيجروا في طريق ولا انت عقبه لازم هقطعها بل سولت لهم انفسهم اني متكره الدنيا فيها قلب الغابة الأرنب فيها ملوش مكان والغلبة بس للديابة لو سليت دماغك للفكرة هتعيش كآبة أقولك عني خلي الفكرة تمر من سحابة اسمع دوام الحال من المحال صدقني بكرة الشمس تطلع مهما ليلك طال مهما مراكبك عطلت وقفت ما تكتئبش سيبها على الله وتوكل صدقني بكرة تمشي هيجي من أقصى المدينة شخص عكس الباقي اوعى تشوف بعين القاعدة ما هو استثنائي نحن نشك حتى ندفع عن نفاق الدنيا مرة مش لازم تشربها سكنة ولو رجع الزمن سنة مش هتمشي في طرق تانية اعرف ان مرت سنة من غير ما تكبر ثانية لو غلطت راجع نفسك وهتدفع لو تمن بصة واجه اوعى تلفي راسك في التراب وتكتب حصة في ناس بتحس بكبر على تجارب ناس سبقتها كل اللي كان دماغه ناشفة الدنيا دغدغتها في ناس بتعرف تستفيد من كل شخص جرب وناس لازم ايديها تتحرق عشان تحرم بين طبقات الناس وتسلق جبل شبه تحت كل بصة فوق لازم توزنها ببصة تحت لو فضلت باصص فاضل قد ايه ومين فوقيك مش هتحس بعد قد ايه ولا عمر شيء يرضيك رزق اتقطع او رزقها اتصب امراض مش قدها ودعت ناس من كل قلبك كنت تحبها في دول مصير مش بيدك ولا بيدها كل اللي في ايدك تسعى وتدعي ربك تفكها هو الوحيد اللي في ايديه مفتاحها وحلها مش ممكن ابدا هيضيع جهدك او جهدها ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك ما تقولش ربي غضبان يمكن من حبه فيك قفلها جامد عاوزك تفتكره اصلك نسيت لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلاك صحيت عاوزك ترجع لاصلك وحشته وتقول يا رب ربك عظيم وجيب كريم ما بيرفضش الطلب بس انت روح له خطوه هيجيلك خطوتين خلق مفهوم الرحمه واسمه رحمن رحيم كله بيعدي العمر بيجري اسرع من نسيم سلم له امرك وتوكل وارضى حد النعيم لو بصيت للسما بعين الغل تلات ارباعها تعرف انك ماشي في طرق بقى لازم ترجعها انت عدو نفسك دينا بنمنعك تتنادى الهنا مش فوق الاولمب بيتنفس عباده فوق سور الاعتقاد كل الفرق اصاب الكفر كبر مش اجتهاد في فهم غامض لا تنغلق وتشخصن الامور فتبتزن نحن اشعار في بعض الامور نرجع او نعتزم هتحس الاختبار تقيل عليك ومين ما حسش ابراهيم قال اني كيف وابراهيم ما تحسش في قبيح بديله اصبح وقريب بعيده اوضح وصاحب جنتي نتمنى لو انه كانت اصلح هتبان الدنيا ظلمه ما تصدقش اللي انت حاسه يوسف لو ما اترماش في البير ما كانش هيرمي نفسه ساعات شرور نفوس الناس تكون خطوه في بطنا مش عارفين رايحين لفين فما تقوليش بعدنا الغيب اللي كان قلوبهم واللي اتبقى منهم جيره اسهل تبرير لشهر النفس ان الحياه شريره العيب بتطرح كل الاحسن منها طول الخط لو مش قد العيشه بالاحياء اموات اتحط هتضحك على الناس بتقول دلوقتي جبت قفل دايما اللي جاي اصعب انت شايف لسه بطل عايز تبدا تشيله لو يا بتكسب يا بتنين اتكسب تلحم عظم انشف العظم القديم الغل كان قلوبهم واللي اتبقى منهم كتيره اسهل تبرير لشهر النفس